والذي أريده في ختام هذه الكلمة أن أبين شبهة يتذرع بها كثير من الناس، فإنهم يقولون إن هؤلاء الحكام أو إن بعض هؤلاء الحكام يدعوننا إلى الكفر البواح، وهم على الكفر البواح، فأي سمع وأي طاعة تتحدثون عنها؟ نقول نعم، كما بين رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: قلوبهم قلوب الشياطين وجثمانهم جثمان إنس، لا يدعون إلى سنتي ولا يهتدون بهداي، ومع ذلك قال: اسمع وأطع. لا، ولكن اعلم يا عبد الله أن السمع والطاعة من الخلق والعباد للحكام والسلاطين على ضربين اثنين. نعم، اعلم هذا واحفظه جيدا ترد به على هذه الشبهات. السمع والطاعة يا عبد الله التي أوجبها الله عليه، وهي مقتضى نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وعلماء الأمة المتبعين للسلف، مفادها إلى أن السمع والطاعة على ضربين، نسمع ونطيع، هذا الأول، نسمع ونطيع للحاكم وإن جار وظلم ولكنه على الإسلام ويظهر دين الإسلام، فنسمع له ونطيع استجابة لأمر الله واستجابة لرسول الله واتباعا لكتاب الله وسنة رسول الله وهدي سلف الأمة، ثم نفعل ذلك، أي نسمع ونطيع ونصبر عبادة لله تبارك وتعالى. إذن ثم سمع وطاعة عبادة لله قبل أن تكون صبرا على جور الحكام، والسمع والطاعة للحكام ولكن تعبدا لله تبارك وتعالى، هذا باب. وأما الباب الآخر، إذا كان الحاكم كافرا أو اعتقدت أنه كافر، نعم، وقد يختلف الناس، قد يرى بعضنا كفرا من ذاك الحاكم ويكون الكفر عنده بواحا فيعتقد أن هذا الحاكم كافر، أيضا نقول إن الآداب تقتضي وإن السمع والطاعة على الضرب الثاني. ما هو الضرب الثاني؟ الضرب الثاني هو السمع والطاعة اتقاء شره. إذن يا عبد الله، السمع والطاعة على كم؟ قولوا هكذا، على اثنتين، سمع وطاعة عبادة لله، سمع وطاعة وقاية لأنفسنا، نتقي ظلم الحاكم، نتقي جور الحاكم الكافر، نطيعه ليس تقربا إلى الله وإنما وقاية لأنفسنا، سمع وطاعة تعبدا، سمع وطاعة وقاية، كل ذلك فيه السمع والطاعة. وألا تفتح لسانك، وألا تطلق لسانك، وألا تنادي في الملأ وبين الناس أنني أعتقد أن الحاكم كافر، لا، إنما احتفظ به لنفسك واجعله في قلبك، حتى إذا تمكنت أنت وأهل الإسلام من الخروج عليه بشروطه فاخرجوا عليه وأبدلوا هذا الحاكم الكافر، هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة. أما قبل استيفاء الشر، حيث لا قدرة لنا وحيث أنه يبطش ويفعل، فنسمع ونطيع وقاية وليس عبادة لله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا في ديننا، وأن نكون وإياكم ممن يلتزم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تبارك وتعالى أن لا يسلط علينا من لا يرحمنا، وأن يولينا خيارنا الذين يحبوننا ونحبهم ويدعونننا وندعو لهم، وأن يصلح الأمراء والحكام والسلاطين، وأن يصلح الشعوب أيضا، وأن لا نكون من الذين كما قال أهل العلم فيهم فإنهم يرون عيوب الحكام ولا يرون عيوبهم، ويريدون الحقوق من الحكام وهم لا يؤدون حقوق الحكام. لا يا عبد الله، كما ذكرت، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق بعد أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحشر تحت لواء محمد ولواء الصحابة ولواء العلماء علماء سلف الأمة، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وجزاكم الله خير الجزاء.